بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعله حجة لنا ولا تجعله حجة علينا يا رب العالمين. أخذنا في اللقاء الماضي أدلة وجود الله، تحدثنا عن توحيد الربوبية وعن توحيد الألوهية، واليوم نبدأ في الكتاب الكلام عن توحيد الأسماء والصفات. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى في العقيدة الواسطية: ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه العزيز، وبما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. أحسنت. قال: ومن الإيمان بالله. الإيمان بالله قلنا يقوم على أصلين اثنين، ما هما؟ بوجوده وبوحدانيته. والوحدانية تنقسم إلى ثلاث أقسام: ربوبية، ألوهية، أسماء وصفات. وممكن أن تقول الإيمان بالله يقوم على أربعة أركان. ما هي أركان الإيمان بالله؟ الإيمان بوجوده، الإيمان بربوبيته، الإيمان بألوهيته، الإيمان بأسمائه وصفاته. هنا قال: ومن الإيمان بالله الإيمان، يقصد الإيمان بأسمائه وصفاته. الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه العزيز، وبما وصفه رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. أريد يا إخوان هذه القضية دائما نسمعها ونقرأها في كتب شيخ الإسلام، كتب العلماء، هذه القاعدة دائما يذكرون هذه. ما أصلها؟ لماذا يقولون الإيمان بما وصف الله به نفسه في كتابه وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم نفيا وإثباتا من غير إلحاد؟ هذا التحريف، التعطيل، التكييف، التمثيل، هذا إلحاد. هذه القاعدة من أين أتوا بها؟ دائما يعني هذه العبارات يسوقونها. نعم، ممتاز. الآن احنا أيضا سنرجع لأصلها في اللغة. الكلام في اللغة، كلام أي متكلم في اللغة، ينقسم إلى كم قسم؟ ينقسم إلى قسمين: خبر وطلب. هذا بالاستقراء، لو تكلم الإنسان منذ أن تعلم الكلام إلى أن يموت وهو يتكلم، فكلامه إما أن يكون خبر أو طلب. والخبر يدور بين النفي والإثبات، والطلب يدور بين الأمر والنهي. هذا المتكلم. المستمع للأخبار ما حاله؟ إما أن يصدق أو يكذب. والمستمع للطلب ما حاله؟ يمتثل أو لا يمتثل. هذه القاعدة نمشي عليها. الآن سنرجع الآن للكلام في توحيد الأسماء والصفات. الكلام في توحيد الأسماء والصفات هو من باب الخبر أو من باب الطلب؟ طبعا هو من باب الطلب، من ناحية أن الله أمرنا أن نؤمن به، لكن هو في الأصالة هي أخبار، هو خبر، هو من باب الخبر. توحيد الأسماء والصفات، توحيد الربوبية هو من باب الخبر، وتوحيد الألوهية هو من باب الطلب. الآن سأخبركم بآية، وأنتم وأنا أقول آية، قولوا نفي إثبات، نفي إثبات على حسب الآية. ترون الخبر مثلا آية الكرسي: الله لا إله نفي إلا هو إثبات. الحي القيوم إثبات. لا تأخذه سنة ولا نوم نفي. لا تأخذه سنة ولا نوم. له ما في السماوات وما في الأرض إثبات. من ذا الذي يشفع عنده نفي. إلا بإذنه إثبات. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم إثبات. ولا يحيطون بشيء من علمه نفي. إلا بما شاء إثبات. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما نفي. وهو العلي العظيم إثبات. هكذا رأيتم آية الكرسي. قل هو الله عز وجل يأمر نبيه يخبرنا عن الله. قل هو الله أحد إثبات. الله الصمد إثبات. لم يلد نفي. ولم يولد نفي. ولم يكن له كفوا أحد نفي. نفي. إذن الأخبار تدور بين النفي والإثبات. المخبر هنا والمتكلم من هو؟ الله سبحانه وتعالى. أين؟ في القرآن وفي السنة الصحيحة. إذن نحن عندنا الوحي الإلهي، عندنا الوحي الإلهي، هناك خبر في الوحي الإلهي. الخبر في الوحي الإلهي يدور بين النفي والإثبات، والوحي الإلهي عبارة عن كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم نفيا وإثباتا. ما الواجب علينا ونحن نستمع إلى ما أخبرنا الله عز وجل به عن نفسه في كتابه أو في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم؟ إما أن نصدق أو هذا أول مرة يحضر عندي هذا اللي خلاص، إما أن نصدق أو نصدق، لا سعى للتصديق، المخبر هو الله. طيب أيوه، المتكلم هو الله، لا يسعنا إلا التصديق. طيب كلمة أعلمنا التصديق الإيمان. الإيمان. إذن ما الواجب علينا في توحيد الأسماء والصفات حتى تعرفوا أصلها من أين جاءت؟ دائما يقولون هو الإيمان بكل ما أخبرنا الله عز وجل به في كتابه أو في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم نفيا أو إثباتا من غير إلحاد في ذلك، أو من غير شك في ذلك، من غير شك ولا إلحاد. حتى من جاءت هذه بهذه الطريقة؟ أن الكلام في توحيد الأسماء والصفات، لما كان الكلام في توحيد الأسماء والصفات هو من باب الخبر الدائر بين نفي الإثبات في القرآن وفي السنة، وجب علينا الإيمان بهذا الخبر بلا شك ولا إلحاد. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، ما في شك ولا إلحاد بتحريف أو تكييف أو تمثيل أو تعطيل، لا، نؤمن من غير إلحاد. من هنا جاءت. ما الواجب علينا في توحيد الألوهية؟ يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم فلا تجعلوا لله أندادا. فما الواجب علينا في توحيد الألوهية؟ الامتثال لما طلبه الله عز وجل منا فعلا أو تركا في الكتاب أو السنة من غير شرك، من غير اعتراض، من غير ابتداع. من أين جاءت بهذا الشكل؟ جاءت واضحة يا أخوان؟ الإيمان بكل ما أخبرنا الله عز وجل به عن نفسه من أسماء وصفات نفيا أو إثباتا في الكتاب أو في السنة الصحيحة من غير إلحاد في ذلك، لا بتحريف ولا بتعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. إيمان بالخبر بلا شك، إيمان بالخبر بلا إلحاد، هذا هو الواجب. عرفتم مصلحة يا إخوان؟ طيب الإلحاد في اللغة الميل والعدول عن الشيء، ولذلك سمي اللحد لحدا لأنك تميل عن أصل الحفرة، هكذا الحفرة مستقيمة للداخل، أنت تميل يمين أو يسار، سمى هذا الميل يمين أو يسار لحد، فتلحد في ذلك. واصطلاحا هو العدول والميل بأسماء الله وصفاته وآياته عن الحق الثابت فيها. قال الله سبحانه وتعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. فما كيف يكون الإلحاد؟ أحيانا يكون الإلحاد بالتحريف. ما معنى التحريف في اللغة؟ التحريف في اللغة التغيير، الإمالة، التبديل، يعني تحرف الشيء تميله، تحرفه، تغيره، تبدله. واصطلاحا تغيير ألفاظ الأسماء والصفات أو معانيها، تغييرها أو تبديلها ألفاظ الأسماء والصفات أو المعاني. ولذلك التحريف القسم إلى قسمين، تحريف لفظي وتحريف معنوي. التحريف اللفظي كمحاولة بعض المبتدعة قراءة قوله تعالى وكلم الله موسى تكليما، ماذا قرأوها؟ وكلم الله موسى. طيب هذه تأتي معهم، طيب وكلمه ربه، هذه ما تأتي، هذه ما في وكلمه ربه ما تأتي مرة، هذه ما تأتي. ولذلك هذه يعني يقول بعضهم قال وددت أن أحكها من المصحف، لأن هذه ما تأتي معه. هذه وكلم الله موسى تكليما، يعني فيحرف يقول وكلم الله موسى حتى يكون موسى تمشي معه، لكن ذيك ما تأتي معه وكلمه ربه، ما في ما تأتي. فهذا التحريف اللفظي. التحريف المعنوي مثل استوى على العرش، الرحمن على العرش استوى، ثم استوى على العرش، يقولون استوى يعني استولى، هذا تحريف معنوي، وإن سموه تأويل وإن سموه، لكنه هو تحريف، هو التحريف. قال الله عز وجل يحرفون الكلمة عن مواضعه، هذا التحريف. طبعا التحريف يصل إلى درجات، يعني ما هو مصوغ في اللغة العربية، يصل إلى يعني هناك من المبتدع حرفوا ما يتعلق بالإيمان بالله، الملائكة، الكتب، الرسل، اليوم الآخر، وصلوا للتحريف الشريعة، حرفوا العقيدة والشريعة كفعل الفرق الباطنية. التعطيل من غير تحريف ولا تعطيل. التعطيل لغة الإخلاء والترك، تقول وجيد معطلة وبئر معطلة. الجيد يعني العنق، المرأة معطلة خالية من الزينة، والبئر معطلة خالية من الماء. فلغة الإخلاء والترك، اصطلاحا هو إنكار الأسماء والصفات، يعني أن تخلي ذات الإلهية عن الأسماء والصفات التي أضافها الله سبحانه وتعالى لنفسه، فتعطل الأسماء والصفات يعني إنكارها، إما إنكار كلي أو إنكار جزئي، هذا يسمى تعطيل. التعطيل ينقسم إلى قسمين، كلي كمن ينكر الأسماء والصفات. ما هي الفرقة التي تنكر أسماء الله عز وجل وصفاته؟ الجهمية، يثبتون بعض الأسماء بعض الصفات التي يقولون هذه لا يجوز أن تطلق على المخلوق، مثل خالق وقادر، لأن الجهمية جبرية، جهمية جبرية، فيقول ممكن نسمي الإنسان خالق قادر، آسف نصف الله عز وجل بأنه خالق قادر، لأنه لا يصح أن تطلق على الإنسان. أو إنكار جزئي، مثل إنكار الصفات دون الأسماء، مثل من؟ المعتزلة، إنكار الصفات دون الأسماء وإثبات الأسماء المعتزلة، إنكار بعض الصفات وإثبات البعض الأشاعرة المعتزلة. قال الله عز وجل هم يكفرون بالرحمن، يعني باسم الرحمن. التكييف يعني من الكيف، كلمة كيف، مثلا استوى على العرش الرحمن على العرش استوى، كيف استوى، فيطلبون الكيفية. فالتكييف لغة تعيين كنها الصفة، كيفية الصفة، واصطلاحا حكاية كيفية صفات الله، تقول يد الله كذا وكذا فتذكر صفة لها، تصف يد الله بكذا وكذا. طيب هل يد الله لها كيفية ولا ليس لها كيفية؟ لها كيفية، لكنها مجهولة لنا، مجهولة لنا. فعندما نحن نقول يعني من غير تكييف، ليس أن ننفي عنها الكيفية، وإنما ننفي معرفتنا للكيفية، فنحن نفوض علم كيفية صفات الله لله سبحانه وتعالى. أما المعاني فنحن نثبتها ونتعبد لله سبحانه وتعالى بها. قال الله عز وجل ولا يحيطون به علما، يعني وإن علمنا معاني أسماء الله عز وجل وصفاته، لكن لا نحيط بها علما، بمعنى أن ندرك هذه الكيفية. قال الله ولا تقف ما ليس لك به علم، لا تطلب أن تصل إلى معرفة الكيفيات، والله عز وجل اختبرنا وابتلانا بهذا. الله عز وجل عقاب عنا بذاته في هذه الدنيا، وهو سبحانه وتعالى مطلع على أعمالنا، وهو إنما هو غيب من ناحية، غيب وليس بغائب، الله عز وجل غيب من ناحية معرفتنا لكيفية صفاته، لكنه هو شاهد علينا ورقيب علينا ومطلع علينا سبحانه وتعالى. والله ابتلانا في هذه الدنيا بأن غاب عنا بذاته، وسيجعل الله سبحانه وتعالى أعظم نعيم يتنعم به المؤمن يوم القيامة هو لذة النظر إلى وجهه جزاء وفاقا، كما نحن اليوم نضع جباهنا على الأرض عبودية لله ونحن لم نره سبحانه وتعالى، فإن الله سيجعل أعظم نعيم يوم القيامة هي لذة النظر إلى وجهه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا إياه. فمن غير تكييف ولا تمثيل. ما معنى التمثيل؟ تقول مثل كذا، إثبات المثل للشيء، هذا التمثيل. واصطلاحا إثبات مثيل لله في ذاته أو شيء من صفاته. طيب التمثيل باطل عقلا، من يبين لماذا باطل عقلا؟ كما هو باطل شرعا لكنه باطل عقلا، من يبين لماذا؟ ممتاز، فتح الله عليك. لا يمكن أن يكون الخالق مثل المخلوق، لأنك لو قلت مثلا يد الله مثل يد المخلوق، وتقول يد الخالق ثم تقول يد المخلوق وتقول يد الخالق مثل يد المخلوق، طب أنت قلت خالق لم يسبق بعدم، معنى خالق لم يسبق بعدم ولا يلحقه فناء، فيده لم تسبق بعدم ولا يلحقه فناء، والمخلوق يده مسبوقة بعدم يلحقه فناء، فلما تقول يد الخالق مثل يد المخلوق ثم تقول يد الخالق لم تسبق بعدم وهي مثل يد المخلوق فمسبوقة بعدم، صار هذا تناقض، يعني تصف يد الخالق بأنها غير مسبوقة بعدم وهي مسبوقة بعدم، فهذا باطل عقلا، أو تقول عن يد المخلوق أنها مسبوقة بعدم وهي لم تسبق بعدم، هذا فلذلك لا التمثيل باطل عقلا كما هو باطل شرعا. قال الله عز وجل ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء، وقال هل تعلم له سميا، ليس له سمي، ولم يكن له كفوا أحد، فالله ليس له مكافئ ولا ند ولا نظير ولا مثيل في ذاته وفي أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. ملحوظة، شيخ الإسلام في الواسطية يعني في الكتب الأخرى يذكر من غير تشبيه، لكن في الواسطية كان حتى لفظة تشبيه يتركها، لأن لفظة التشبيه لفظة مجملة، لفظة مجملة يعني تحتمل حقا وباطلا، فهناك تشابه بين أسماء الله عز وجل وصفاته وبين أسماء المخلوق وصفات المخلوق، هذا التشابه في اللفظ والمعنى الكلي من اللفظ عندما يكون في الذهن، فمثلا السمع إدراك المسموع، هنا هذا هو القدر المشترك، هنا التشابه، هذا التشابه في كلمة السمع حال القطع عن الإضافة والتقييد والتخصيص، هذا سنشرحها بالتفصيل خذ إشارة الآن، السمع عندما تكون في الذهن معناها إدراك المسموعات، لكن عند الإضافة والتقييد والتخصيص تقول سمع الله وتقول سمع المخلوق، هنا لا تشابه، لا تشابه، لا مماثلة، لكن عندما تقول السمع هنا التشابه، عندما تكون هذه اللفظة ما خرجت إلى من الذهن إلى الأعيان، وهي في الذهن يقع فيها التشابه، بها نعرف معاني اسماء الله عز وجل وصفاته، نعرف معنى الرحمة، معنى العزة، معنى القدرة، معنى وهكذا، نعرفها من ماذا؟ من هذه المعاني الكلية الموجودة في الذهن. فلفظة التشبيه لفظة مجملة، ولفظة التمثيل لا، ليست مجملة خلاص، عندما تقول الله عز وجل ليس كمثل الشيخ خلاص واضح. نعم، سيأتي الكلام عن هذه بشكل يعني فيه تفصيل. نعم، قال رحمه الله تعالى بل يؤمنون بأن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه، ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه، ولا يلحدون في أسماء الله وآياته، ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه، لأنه سبحانه لا سمي له ولا كفء له ولا ند له، ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى، فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره، وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه، ثم رسله صادقون مصدقون بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون. أحسنت. قال ها؟ نعم، أضيفه، قال بل يؤمنون بأن الله ليس كمثل شيء وهو السميع البصير، مثل ما بدأ الأخ هناك ذكر القاعدة التي ننطلق منها في باب الأسماء والصفات هي هذه، ليس كمثل شيء وهو السميع البصير، هذه القاعدة التي ننطلق منها، هذه القاعدة اضبطوها يا أخوان، تريد يصبح باب الأسماء والصفات عندك سهل، انطلق من قوله تعالى ليس كمثل شيء وهو السميع البصير. نعود للقراءة مرة أخرى لكن نأخذ هذه الآية، ليس كمثله شيء، هذا ماذا تسمى؟ هذا تنزيه، نفي المثيل لله سبحانه وتعالى، تنزيه، تنزيه الله عن المماثلة. أهل السنة والجماعة ينطلقون من قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فتنزيههم لله عن المثيل لا يجعلهم يعطلون الثابت وهو السميع البصير، ليس كمثل شيء وهو السميع البصير، إذن الثابت السميع البصير العليم القدير لا يعطلون ذلك، فينزهون الله عز وجل عن المماثلة مع إثبات الوارد، لكن هذا الوارد الذي يثبتونه يقولون الله عز وجل سميع بصير، لكن يستحضرون دائما لا ينسون ماذا؟ ليس كمثله شيء. فلذلك عندما مثلا تسمع أن الله غضب أن الله عز وجل رضي، أن الله فرح. أنت بالنسبة لك دائما تستحضر ماذا؟ لله أشد فرحا. طيب إذن الله موصوف بصفة الفرح، يفرح الله سبحانه وتعالى بتوبة عبده. طيب لما تسمع هذه اللفظة أنت ماذا عندك؟ قاعدة منطلق منها، ما هي؟ ليس كمثل شيء. لذلك ما عندك مشكلة، ما عندك مشكلة، ما عندك أي حرج ولا ترتبك ولا الرحمن على العرش استوى. هل يأتي مباشرة في ذهنك استواء المخلوق؟ لا يأتي، ليس كمثل شيء. فلذلك أنت مرتاح. الذي ينسى ليس كمثل شيء وينطلق ويقرأ في الأسماء والصفات وهو ناسي ليس كمثل شيء يقع في الحرج. كتب ربكم على نفسه الرحمة، على نفسه لله نفس، استغفر الله، خلاص مباشرة يذهب إيش؟ نفس، أن النفس التي لله كنفوسنا نحن. وهذا مثل الجعد بن الدرهم قال لا أعوذ بالله، أعوذ بالله، الله ليس له نفس. رأيتم كيف؟ ليش؟ لم يستحضر ليس كمثل شيء. لو كان مستحضر ليس كمثل شيء ما أصابه شيء. وكلم الله موسى تكليما، كلم الله طيب الآن مباشرة ما الذي جاء في ذهنه؟ محمد يكلم علي. لما يكلم محمد يكلم علي إذا لابد في حنجرة، لابد استغفر الله استغفر الله استغفر الله. لم يكلم الله موسى تكليما. اتخذ الله إبراهيم خليلا، اتخذ الله إبراهيم خليلا، خلة أعظم منازل محبة في حب الحب ميل القلب. استغفر الله استغفر الله. ولم يتخذ الله إبراهيم خليلا، عرف؟ لكن الذي عنده ليس كمثله شيء، ما عنده مشكلة، ما في وسوسة. هذا ترى موسوس، الجعد بن درهم أكبر موسوس في العالم. نعم هو وسوسة، موسوس يعني، هذا كان ينبغي أن يعالج نفسه. لكن لكونه كان عنده ثقافة عالية وكان مثقف وعنده لغة لغات وعنده كان مربي لمروان بن محمد آخر خلفاء بني أمية، فكان يعني عنده ثقافة، وكانوا الخلفاء يأتون لأبنائهم بالمثقفين حتى يربونهم. فما جاء في أذهان الناس أن هذا موسوس مريض، هذا نسي ليس كمثل شيء. ولذلك عندما يقرأ في الآيات لا يستحضر ليس كمثل شيء، فمباشرة ما الذي يقع في ذهنه؟ ما يراه في معرفة في البشر، فلذلك يقع في الحرج والضيق والكرب، فيبدأ ينفي ينفي ينفي. لكن احنا بالنسبة لنا لا، الله سميع بصير عليم قدير لطيف، وأن الله ينزل في السماء إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل، ما عندنا مشكلة. لكن ينزل، ها إذا نزل راح يخلو المكان، ينزل طيب طيب والشيء اللي نزل منه راح فين يكون؟ هذا هذا هذا من الذي يقع في ذهني؟ هذا الممثل. ولذلك كل معطل ما عطل إلا لكون يعني نجس التمثيل وقع في قلبه. لما وقع في قلبه بذرة التمثيل تقذر قلبه بالتمثيل وقع في التعطيل. وإلا لو كان مستحضر ليس كمثل شيء ما يحصل عنده شيء، ما فيه. طيب لو نزل في الثلث الأخير من الليل، طب إحنا الثلث الأخير يختلف، يجي طالع نازل الآن، فين رحت أنت الآن؟ هذا ماذا يسمى؟ هذا التمثيل، هذا التمثيل، هذا التمثيل. لكن الذي ليس عنده هذا ما أصلا ما يخوض في هذا، ما يخوض في الكيفية، ما يخوض في الكيفية، لأنه يعلم أن كيفية صفات الله على ما يليق بالله سبحانه وتعالى، ولذلك مرتاح، ما عنده هذه الأشياء، العين، الوجه، اليد، ما ثبت لله سبحانه وتعالى من الصفات الذاتية، القدم، ما عنده وسوسة، ما عنده وسوسة. المؤمن الذي منطلق من ليس كمثل شيء وهو السميع البصير، كل ما يسمع من هذه الصفات ذاتية، الصفات الفعلية، الكلام والغضب والرضا والنزول والإتيان والمجيء، ما عنده وسوسة. ما السبب؟ أنه منطلق من ليس كمثل شيء وهو السميع البصير، فيثبت السميع البصير ولا ينسى ليس كمثل شيء. وعندما ينزه يقول الله ليس كمثل شيء، ما يدفع هذا التنزيل تعطيل الوارد. فهذه ما هي القاعدة؟ إثبات الوارد بلا تمثيل، وتنزيه الله عن المماثلة بلا تعطيل. هذا القاعدة احفظوها، هذا القاعدة احفظوها، من ليس كمثل شيء، تضبطها هذه ترتاح في باب الأسماء والصفات، يصبح هذا الباب عندك سهل يسير، تحب هذا الباب، تقرأ في صفات الله ولا عندك أي مشكلة، لأن كل ما قرأت في صفات الله عرفت الله، كل ما زدت معرفة بصفة من صفات الله، كل ما عرفت اسم من أسماء الله زادت معرفتك بالله، زاد إيمانك بالله، زاد حبك لله، زاد تعظيمك لله. لكن إذا ما عندك هذه القواعد، لا، كل ما زدت كل ما زدت وسوسة، كل ما زاد وسوسة، كل ما وهكذا. أيضا لاحظوا في ليس كمثل شيء، قال وهو السميع البصير. السميع البصير هذا تفصيل ولا إجمال؟ تفصيل، تعداد، سميع بصير عليم قدير، سلامه مؤمن مهيمن عزيز جبار. ولذلك منهج أهل السنة الجماعة، المنهج القرآني، أنه في الإثبات يفصلون، يقول نسأل الله سميع بصير عليم من قدير الحي القيوم هكذا. هذا التفصيل في الإثبات ما فائدته؟ تظهر من خلاله كمالات الممدوح. كلما جئت لشخص وتصف وتمدح وتقول فلان ممتاز، يحضر مبكر، ذكي، كريم، شجاع، كل ما تزيد صفة كل ما تزيد في مدحه. وأيضا لاحظوا قال هنا ليس كمثله شيء، ما قال ليس كمثل السماء، ليس كمثل الأرض، ليس كمثل البشر، ليس كمثل الشجر، ما فصل. ففي النفي ماذا يصنعون؟ يجملون. إجمال، كيف يعني يجملون؟ يأتون بالعيوب جملة ينفونها عن الله جملة، ولا يفصلونها، لا يعددونها، لا يعددون إلا لأسباب. يعني حين نضطر الأمر إلى أن تنفي عيب بعينهم، أن تنفي عيب بعينهم. فمثلا رد ما ادعاه الكاذبون في حق الله، قالوا لله عز وجل الولد، فقال الله سبحانه وتعالى لم يلد ولم يولد، قال وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. فهنا لرد ما ادعاه الكاذبون في حق الله، أو لدفع توهم نقص عن صفة كماله. مثلا الله عز وجل الحي القيوم، فقد يأتي قائل ويقول حي القيوم، إذن حياة الله وقيوميته، طيب هل فيها نعاس فيها نوم؟ قال الله عز وجل لا تأخذه سنة ولا نوم. فذكر هذه من أجل إيش؟ حتى يدفع هذا الوهم، دفع هذا التوهم من النقص في صفة كماله سبحانه وتعالى، فحياته وقيوميته لا يلحقها نقص بوجه من الوجوه. أيضا لاحظوا عندما يقال عن الله عز وجل لم يلد ولم يولد، هذا نفي، نفي المحض، ما يكون مدح. متى يكون مدح؟ عندما تقول للشخص مثلا أخونا أقول هذا مثلا لا يظلم، لا يظلم، لماذا؟ ممكن لا يظلم لجبنه، جبان أصلا، يعني هو ما يقدر يظلم. حتى قال بعضهم قبيلة لا يقدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل، يقول قبيلة أصلا هذا ولا أجبن من أن يظلموا. مثال مثلا شخص يقول للأستاذ ترى فلان يغش، فلان يغش، فلان أجبن من أن يغش، فلان لا يغش، مستحيل يغش، أصلا هو أجبن من أن يغش، عرفت كيف؟ هذا ذم. لكن متى يصبح مدح؟ لا، فلان أمين، لا يغش لأمانته، لا يظلم لعدله، لفضله، وهكذا. هنا ولذلك كل صفة منفية عن الله لا بد أن تتضمن إثبات، وإثبات كمال الضد حتى يكون مدحا. فعندما قال الله عز وجل عن نفسه وما مسنا من لغوب لكمال قوته سبحانه وتعالى وقدرته، فنفي التعب عن الله عز وجل لكمال قدرته. أما هكذا تنفي التعب وتسكت ما ينفع، ما صار مدح، حتى يتضمن كمال الضد. لم يلد ولم يولد لكمال غناه عن الوالد وعن الولد، لا تأخذه سنة ولا نوم لكمال حياته وقيوميته، وتوكل على الحي الذي لا يموت لكمال حياته وهو لا يموت سبحانه وتعالى. عندنا هذه الأربع أريد تحفظونها. القاعدة الأولى إثبات الوارد بلا تمثيل، تنزيه الله عز وجل عن المماثلة بلا تعطيل. اثنين تفصيل في الإثبات. ثلاثا الإجمال في النفي. أربعة نفي يتضمن إثبات كمال الضد. هذه الأربعة تحفظ، إذا أردت تضبط هذا الباب تضبط هذه الأربعة. نعود الآن للنص، قال بل يؤمنون بأن الله ليس كمثل شيء وهو السميع البصير، فينطلقون من هذه القاعدة فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه، من أجل ماذا؟ التنزيه، لا ما يسمح، ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه، هذا الثابت لا يحرفونه، ولا يلحدون في أسماء الله وآياته ولا يكيفون. الآيات آيات الله الشرعية القرآن، وآيات الله الكونية، فلا يلحدون في آيات الله الكونية فينسبونها إلى خالق غير الله، ولا في آيات الله الشرعية فيحرفونها، ولا يكيفون، بمعنى لا يذكرون كيفية صفات الله فيفوضون الكيفية، ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه سبحانه وتعالى، لأنهم الصفات الثابتة من غير تمثيل، لأنه سبحانه ما السبب؟ لأنه لا سمي له ولا كفء له ولا ند له، ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى، ما تقيس الله سبحانه وتعالى، تقول الشاهد عندنا كذا وكذا، والله عز الغائب، فتقيس الغائب وتقيس الله سبحانه وتعالى على مخلوقاته، هذا ما يجوز، ما يجوز، هذا القياس باطل. الله سبحانه وتعالى لا يشترك مع المخلوق في يعني قياس تمثيل، لكن هناك قياس الأولى، كل صفة كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه فالله أولى بها، فقياس الأولى يجوز، أما قياس التمثيل لا يجوز. فإنه سبحانه، طيب من أين انطلاقنا؟ فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قيلا، فلما كان الله أعلم بنفسه وأصدق قيلا فنحن نؤمن، وأحسن حديثا من خلقه فنحن نؤمن بما في القرآن والسنة ثم رسله صادقون مصدقون، بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون. إذن نحن ننطلق من القرآن ومن السنة، ما ثبت في الكتاب والسنة فهو حق وهو صدق، ولا نتقدم عليهما. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، فتقدم بالآراء تقول هذه الصفة أقبلها هذه الصفة لا أقبلها، لا يصح. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولهذا قال سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. نعم. فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب، فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون، فإنه الصراط المستقيم صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. نعم. شيخ الإسلام في الوسطية ما ذكر الفرق والمخالفين للرسل، جعلها يعني متن يقرأه المبتدئ ويستفيد، من غير أن تذكر الفرق إلا عندما قال بالوسطية، فقال هم وسط بين كذا وكذا، فكانت هذه عرضا، فلذلك قال سبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل، فضرب من أصل الفلاسفة إلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما بعد ذلك من ظهور الفرق، فقال هؤلاء المخالفون للرسل الذين يصفون الله سبحانه وتعالى وفق ما وصلت به ما وصلت إليه عقولهم، فينظرون في الكون، ينظرون في الإنسان، ويحاولون من نظر في الكون أن يعرفوا صفات هذا الخالق، لا شك أن هذا النظر سيأتي لهم ببعض أشياء صواب، لكن يعني أكثره سيكون فيه خطأ لكونهم يعتمدون في معرفة صفات الله سبحانه وتعالى على غير الوحي الإلهي. فهؤلاء الذين لا يعتمدون الوحي الإلهي لا بد أن يقع في كلامهم خطأ، أن الله عز وجل غيب غاب عنا سبحانه وتعالى بذاته. لكن وسلم على المرسلين لماذا؟ لسلامة ما قالوه من النقص والعيب، لكون الرسل يختلفون عن الفلاسفة، الفلاسفة لا يعتمدون الوحي الإلهي والرسل يعتمدون الوحي الإلهي، ماذا يوحى إليهم فيقولون به. فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون، لماذا لم يقل به عما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لأنهم في العقيدة واحد، وحتى الله قال وسلام على المرسلين، إذن كل المرسلين أتوا بصفات الله بين صفات الله سبحانه وتعالى وهكذا، فالمعتقد واحد. ثم قال فإنه الصراط المستقيم صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، ولذلك قال الله عز وجل أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوا ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. أقسام الصفات، صفات الله تنقسم إلى قسمين، لأنها من باب الخبر، والخبر يدور بين النفي والإثبات، فصفات الله إما أن تكون منفية أو تكون مثبتة. المنفية خلاص عرفنا القاعدة فيها، مثلا لم يلد ولم يولد، لكمال لا بد أن نثبت كمال الضد، يعني لكمال غناء عن الوالد والولد. والمثبتة تنقسم صفات الثبوتية، إما أن تكون ثبوتية ذاتية أو تكون ثبوتية فعلية. ذاتية ملازمة للذات أزلا وأبدا، مثل الوجه والكف واليمين وكلتا يديه يمين، العينان، القدم، الرجل، الساق، الأصابع، الحياة، النفس، العلو، الفوقية، هذه كلها صفات ذاتية ثابتة لله سبحانه وتعالى. وهناك ذاتية فعلية هي التي يتصف بها الرب سبحانه وتعالى أزلا، وتقوم أحادها بذاته بمشيئته وقدرته، مثل الكلام، السمع، العلم، البصر. إيش معنى الكلام؟ الله عز وجل يتكلم، أحاد كلامي حادث. قال الله عز وجل: الله نزل أحسن الحديث كتابا. إذا القرآن القرآن حادث ولا قديم؟ حادث، بمعنى ليس معنى حادث مخلوق، لا، بمعنى أن الله عز وجل تكلم به سبحانه وتعالى بعد أن تكلم بالتوراة والإنجيل، تكلم بهذا القرآن لرسولنا صلى الله عليه وسلم، وسمعه منه جبريل وبلغه جبريل. لكن أصل صفة الكلام قديمة ولا حادثة؟ فجنس الكلام قديم، بمعنى الله متصف بصفة الكلام من الأزل، لكن أحاد كلامي حادث، أحاد كلامي حادث. سمع الله، الله موصوف بصفة السمع أزلا وأبدا، فهي صفة ذاتية من ناحية الجنس، ومن ناحية أحاد سمعه سبحانه وتعالى، ويسمعنا الآن ونحن نتحدث، وهكذا. فأحاد سمعه حادث. العلم، الله عز وجل موصوف بصفة العلم أزلا وأبدا، لكنه يعلم الأشياء عند وقوعها. وكذلك البصر، هذا تسمى الصفات ذاتية باعتبار الجنس، وفعلية باعتبار الأحاد. إيه نعم، القرآن تقصد، يقال القرآن مثلا القديم، ولا تقصد ماذا؟ يعني كلام الله كلام الله باعتبار جنسه، باعتبار الجنس، فالله عز وجل موصوف بصفة الكلام أزلا وأبدا. إيه، لما نصف الله يعني أن كلامه قديم، هل هذا يعني يدخل في يعني وصف الله بغير ما وصف به نفسه في الكتاب ووصف به النبي؟ لا، كلمة قديم، التعبير بقديم إذا كان أصبح مصطلح ويقصد بالقديم بأن الله سبحانه وتعالى موصوف بهذه الصفة من الأزل، هو الأول الذي ليس قبله شيء، هذه جاءت به السنة. نعم، لكن أحيانا قد يعني كمصطلح يعني خلاص تتعرف الناس على هذا في العقيدة، فإذا قالوا أن الله سبحانه وتعالى قديم يقصدون بالقديم الذي ليس قبله شيء، يعني لم يسبق بعدم، فإذا أصبح هذا المصطلح خرج عن المعنى اللغوي فما في بأس، كمصطلح يأخذ بهذا، فوصفت الله عز وجل بأنه قديم، أن كلامه قديم بهذا المعنى الذي اصطلح عليه، فهذا جائز. لكن قديم بمعنى أن هناك ما هو أقدم منه، لا، هنا هذا لا يصح من هذه الناحية. ولذلك صفة أن الله عز وجل من أسمائه القديم لا يثبت بهذا السبب، لأن هذا المعنى ليس بالأحسن، ليس بالأحسن، والله عز وجل له الأسماء الحسنى، صفات العلى سبحانه وتعالى، وهكذا. لكن أحيانا خلاص اصطلح على شيء بين المتخصصين في هذا الفن وتكلموا فيه، فقالوا يعني قديم من ناحية كذا، فقديم من ناحية الجنس، بمعنى أن الله عز وجل لا ليس هناك فترة لم يكن متكلم، بل هو متكلم أزلا وأبدا. فقيل أن صفة الكلام من ناحية الجنس قديمة، صفة قديمة، وأحاد وحادث، هذا مصطلح يفهم يعني بهذه الحدود، وهذا الفهم له ما في بأس، من هذه الناحية ما في بأس. نعم، أن يعلم الأشياء وقت وقوعها، إيه نعم، يعلمها من قبل ويعلمها وقت وقوعها. فإذا أنت فقط تثبت صفة العلم القديم فقط ولا وتنفي أحد علمه، تنفي أحد العلم، الآن هذا مذهب الأشاعرة، صار عندك مذهب الأشاعرة الآن، فهم يثبتون أن الله عالم الأشياء من الأزل فقط ولا يعلمها الآن وقت وقوعها، وهذا يدخل في العلم بالكليات ولا يعلم الجزئيات وتدخل في الفلسفة. لكن نحن نثبت أن الله سبحانه وتعالى يعلم وما تكون في شأن وما تتلو منها من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. فنحن نؤمن بأن الله سبحانه وتعالى يعلم الأشياء وقت وقوعها وقد علمها من الأزل. الورقة التي تسقط من على الشجرة يعلمها الله سبحانه وتعالى وقت سقوطها، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. نعم. أيضا من الصفات الذاتية الفعلية الاستواء، الإتيان، النزول، المجيء، هي ذاتية من ناحية الفعل، الله عز وجل فعال لما يريد، وأحاد فعله حادث، الاستواء والإتيان والنزول والمجيء هذه صفات فعلية. الفرق والله أعلم أن الاستواء الإتيان النزول المجيء ما تقول استواء قديم، استواء على العرش قديم باعتبار جنسه، لا لم يستوى على عرش إلا بعد أن خلق السماوات والأرض، لكن ما هو القديم هنا؟ الفعل، صفة الفعل القديم، فصار أحد فعله الاستواء النزول المجيء، المجيء سيكون مثلا وجاء ربك والملائكة والملك صفا صفا، هذا سيكون يوم القيامة. نعم. الدنو والنزول هذه والقرب صفات فعلية. اي نعم صفات فعلية، لكنها مغايرة بمعنى المجيء. اي نعم، نعم، ذاك المجيء يوم القيامة جاء ربك والملك صفا صفا. وهذه مغايرة النزول، النزول والذنوب بمعنى واحد، لكن هناك يعني نزول في مثلا في عرفات، وهناك نزول في الثلث الأخير من الليل. أيوة نعم، هو من نفس النوع، وهناك قرب من نفس نوع النزول، وهناك قرب لا مختلف، قرب يعني يقرب الله سبحانه وتعالى من عبده، يأتي قرب بمعنى من نوع النزول، وقرب آخر بمعنى يعني إجابة الدعاء، أن الله سبحانه وتعالى يجيب دعاءه، مثل فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، ويأتي قرب بمعنى من نفس جنس النزول والإتيان وهكذا. لا، هناك بعض أشياء ما يعني هو الإتيان ثابت يعني من جهة أخرى، لكن هنا يعني في بعض الألفاظ ليس بشرط أن يكون تثبت منها صفة، ليس بشرط أن يكون منها صفة، يعني إثبات منها صفة، يعني تأتي بمعنى آخر غير يعني، وليس بمعنى الإتيان، الإتيان اللي وارد مثلا يوم يعني فيها إيش الآيات ربك والملك صفا صفا، عرفت كيف؟ جاء ربك الملك صفا صفا، لا في آية هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله، يأتيهم الله في ظلل من الغمام، هنا هذا الإتيان هذا الذي تثبت من الصفة، لكن مثلا فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا، لا يعني جاءهم هذا الأمر، جاءهم الله سبحانه وتعالى بأمر من حيث لم يحتسبوا. فبعضها ليس كل يعني صفة فعلية يعني أو فعل من الأفعال يعني تثبت من هذه الصفة، لكنها ثابتة من بآية أخرى، ثابتة بآية أخرى. هذا موضوع آخر سيأتي، يعني هذه من الشبهات، وهذه تعالج في التدمرية، تعالج في التدمرية، يذكرون الشبهات فيقيسون شيء على شيء، وهو ليس من بابه، هذا مختلف، ليس من بابه، فيأتون إلى الشبهات ويقولون هنا وقع التأويل إذن يكون هنا التأويل. لا، هذا غير صحيح، هذا منهج غير صحيح، هذا المنهج غير صحيح. والسبب أنه هذه الآية هي مفسرة. مثال الحديث الذي يقول عبدي جعت فلم تطعمني، طيب قال وكيف أطعمك أنت رب العالمين، قال لم تعلم أن عبدي فلان جاع فلو أطعمته ولو وجدت ذلك عندي. فهنا قلت يعني أن الله عز وجل يجع، وإنما الذي جاع عبده فلان، وهذا ترغيب في الإطعام، فلو أطعمته ولو وجدت ذلك عندي، يعني ثوابه عندي. فقالوا إذن خلاص، إذن لا، هذا غير صحيح، هذا حتى لو سمي تأويلا، نحن التأويل بشكل عام ليس مرفوض عندنا، التأويل ليس منهجنا، لا تأويل، لكن التأويل الذي بمعنى التفسير والذي يكون السياق هو الذي يفسره، هذا جائز عندنا. إنما التأويل الذي لا مسوغ له، الذي لا دليل عليه، الذي لا دليل عليه، إما دليل يقترن به أو دليل منفصل عنهم، لكن عندما تأتي إلى آية تؤولها من غير دليل، هذا يسمى تحريف. هذه الشبهات يعني كثيرة جدا في هذا الوقت. نأخذ نمر على يعني هذه القواعد، قواعد الأسماء والصفات. طبعا هذه القواعد يعني إذا يعني استمرتم إن شاء الله في أمور العقيدة ممكن تدرسونها في التدمرية. هذه القواعد السبعة، الأسماء والصفات هي خبر من الله على ظاهره بلا تمثيل بمعنى وتنزيه وعقل. هذه السبع القواعد في التدمرية، يعني بمعنى نعطيكم إياها باختصار، أن الكلام في توحيد الأسماء والصفات هو من باب الخبر، ولذلك كان صفات الله ثبوتية ومنفية. فأقسام صفات الله لكونها هي خبر فهي منفية وثبوتية، صفات ثبوتية وصفات منفية. والواجب علينا بالنسبة للثبوتية أن نثبت من غير تمثيل، وأيضا الواجب هو في التفصيل في الإثبات القواعد التي ذكرناها في النفي والإثبات الأولى. ولما كان هذا الخبر من الله وجب علينا الإيمان به وإن لم نفهم معناه في بعض الأحيان. هذه القاعدة الثانية، كونها من الله، لما كان الخبر من الله وجب علينا الإيمان به وإن لم نفهم معناه في بعض الأحيان، ونثبته على ظاهره، أو المقصود بالظاهر اللائق بالله سبحانه وتعالى، على ظاهره اللائق بالله. ولا يجوز لنا أن نفهم من الظاهر أن الظاهر التمثيل، لا، الظاهر هو ما يليق بالله، ولذلك على ظاهره من غير أن نقول بالتمثيل، من غير تمثيل، بلا تمثيل، بمعنى نثبت أن هذه الأسماء والصفات لها معاني، هذه المعاني نتعبد الله سبحانه وتعالى بها، فنثبت هذه المعاني ونفوض الكيفيات، وننزه الله سبحانه وتعالى عن كل عيب ونقص، ونقول أن هذه الأسماء والصفات لا تخالف العقل السليم، وأن كثيرا مما وصف الله عز وجل به نفسه يمكن أن يدرك بالعقل، لكن العقل ليس هو المصدر في معرفة الأسماء والصفات، وإن كان ما في الأسماء والصفات لا تخالف العقل. هذا يعني مرور سريع يعني بهذا. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقد دخل في هذه الجملة ما المقصود بالجملة؟ وقد دخل في هذه الجملة، ما المراد بالجملة؟ باقي، لا ما وصف، أن الله موصوف بالنفي والإثبات، أن الله موصوف بالنفي والإثبات، فقد دخل في هذه الجملة. سبرجع قال أيوة قل أنا بل يؤمنون بأن الله ليس كمثل شيء وهو السميع البصير. نعم. ها؟ اقرأ. وهو سبحانه قد جمع فيما وصف. اي نعم، هذا نفسه بين النفي والإثبات. ليش هذه ما موجوده؟ غريبه والله حتى هنا. نعم صحيح، هذه أن الله موصوف بالنفي والإثبات، فقد دخل في هذه الجملة أي أن الله موصوف بالنفي والإثبات ما وصف به نفسه في سورة الإخلاص. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقد دخل في هذه الجملة ما وصف به نفسه في سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن، حيث يقول: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الآن سيأخذ نصوص كثيرة، هذه النصوص الكثيرة أنت تضع لها جدول وتحط النفي والإثبات، ثم يعني أين الصفة الثبوتية أين الصفة المنفية، الصفة الثبوتية وتطبق عليها المنهج. نعم. قل هو الله أحد الله هو المألوه المعبود حبا وتعظيما، لا أحد أي في ربوبيته المنفرد عن كل شريك ومماثل، الصمد الكامل في صفاته المفتقر إليه جميع مخلوقاته، هو الذي يصمد للمخلوقات في قضاء حوائجها، وهو الذي تصمد إليه المخلوقات أيضا في طلب حوائجها، ولذلك الصمد هو المعبود أتي بمعنى المعبود. نعم. لم يلد لكمال غناه عن الولد لكونه هو الأول الذي ليس قبله شيء، لم يلد لكمال غناه عن الولد لأنه الآخر الذي ليس بعده شيء، فهو لا يحتاج إلى ولد يخلفه، ولم يولد لأنه سبحانه وتعالى هو الأول الذي ليس قبله شيء، فهو غني عن الوالد سبحانه وتعالى، فلأنه خالق كل شيء والأول الذي ليس قبله شيء، ولم يكن له كفوا أحد لكمال صفاته، لكمال صفاته. سورة الإخلاص. نعم. قال رحمه الله تعالى: وما وصف به نفسه في أعظم آية في كتابه، حيث يقول: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم، أي لا يكرثه ولا يثقله. ولهذا كان من قرأ هذه الآية في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ، ولا يقربه شيطان حتى يصبح. نعم. آية الكرسي أيضا إن أردتم تبشر عليها، الله لا إله إلا هو، هذا انفراد الله سبحانه وتعالى بالألوهية، فهو لا معبود يستحق العبادة إلا هو، الله لا إله إلا هو لا مستحق العبادة إلا هو، الحي ذو الحياة الكاملة التي لم تسبق بعدم ولا يلحقها فناء، القيوم القائم بنفسه والقائم بغيره سبحانه وتعالى، قائم على مخلوقات يدبرها كيف يشاء، لا تأخذه سنة ولا نوم، نفي السنة النعاس والنوم لكمال حياته وقيوميته، له ما في السماوات وما في الأرض، هذا انفراده بالملك الشامل، هذا تثبت صفة الملك، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، نفي الشفاعة عنده إلا بإذنه لكمال عظمته وسلطانه، لأن الشفعاء يدخلون على الرؤساء والملوك ويشفعون، لكن هذا أصلا لا يشفع عنده إلا بإذن لكمال عظمته سبحانه وتعالى وسلطانه، وإنما الشفاعة من أجل إظهار قدر هذا الشافع، وإلا الله سبحانه وتعالى لا يشفع، حتى الشفعاء لا يشفعون إلا في بعد إذنه ولمن أذن بالشفاعة فيه، لكن الشافع عند الملوك والرؤساء وعند الذين يشفعون عندهم يشفعون من غير استئذان، لا في ذاك المشفوع ولا في بداية الشفاعة، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، صفة العلم الشامل لمخلوقاته، ولا يحيطون بشيء من علمه، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما، وسع كرسيه ثبات الكرسي، الكرسي موضع قدمي الرحمن، طبعا هناك إلا بما شاء هذا المشيئة، والمشيئة ممكن تقسم الإرادة الكونية والإرادة الشرعية، هذه تحتاج يعني سنأخذها في موضوع القضاء والقدر، الكرسي موضع قدمي الرحمن وليس هو العرش، وهو بالنسبة للعرش كحلقة ملقاة ألقيت في فلاة، والسماوات السبع والأرضون بالنسبة للكرسي كحلقة ألقيت في فلاة، كحلقة ألقيت في فلاة. نعم. الكرسي موضع قدمي الرحمن، ولا يؤوده حفظهما لكمال علمه وقدرته وحفظه ورحمته، العلي بذاته وصفاته لا يلحقه عيب ولا نقص، العظيم ذو العظمة والجلال والكبرياء. قال رحمه الله تعالى: وقوله سبحانه وتعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت. الحي ذكرنا ذو الحياة الكاملة التي لم تسبق بعدها لحق فناء، الذي لا يموت هذا نفي صفة منفية لكمال حياته، نثبت كمال الضد. قال رحمه الله: وقوله هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. سبحانه وتعالى الأول الذي ليس قبله شيء، كما ورد في حديث مسلم نفسر هذه الآية، الآخر الذي ليس بعده شيء، الظاهر الذي ليس فوقه شيء، الباطن الذي ليس دونه شيء، فهو قد أحاط بجميع مخلوقاته سبحانه وتعالى، ولذلك قال وهو بكل شيء عليم، فهو يدرك الشيء على حقيقته، وعلم الله شامل لكل شيء مكانا وزمانا وصفاتا. نعم. قال رحمه الله: وقوله وهو العليم الحكيم وهو العليم الخبير، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر. نعم، أنت تقرأ من هنا. ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. وقوله: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وهو العليم الحكيم وهو العليم الخبير، أثبت العليم الحكيم، العليم من أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته، العليم من أسماء الله ومن صفاته العلم، الحكيم أي ذو الحكمة في خلقه وفعله وشرعه، والحكيم أي الحاكم يحكم بما أراد لا معقب لحكمه، الحاكم بين خلقه بأمره الكوني والشرعي، الحكيم المحكم المتقن للأشياء، كلها تدخل في معنى الحكيم، الخبير المحيط ببواطن الأشياء وظواهرها، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء، هذا سعة علم الله سبحانه وتعالى، وعنده مفاتح الغيب، سعة علم الله، مفاتح الغيب الخمسة: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، هذا صفة العلم وبيان سعة علم الله. نعم. وقوله تعالى: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. أن الله كل شيء قدير صفة القدرة، فهو صفة القدرة التمكن من الفعل بلا عجز، فقدرة الله عز وجل شاملة لكل شيء من الموجودات والمعدومات، وقد أحاط وأن الله قد أحاط بكل شيء علمها سعة علم الله. وقوله: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. الرزاق الذي يرزق خلقه رزقا بعد رزق فيعطيهم ما ينفعهم، ذو القوة، القوة التمكن من الفعل بلا ضعف، المتين الشديد القوة. نعم. وقوله: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ليس كمثله شيء لكمال صفاته، السميع اسم والسمع صفة ذاتية فعلية، البصير اسم والبصر صفة ذاتية فعلية. نعم. وقوله: إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. ثبات السمع والبصر. نعم. وقوله: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. نعم. وقوله: المشيئة، إثبات المشيئة، قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ما شاء الله، إثبات المشيئة وإثبات القوة، هذه كلها تقدمت المشيئة. نعم. وهنا أيضا الإرادة، فما نريد نفصل في الإرادة هنا الكلام عن الإرادة الكونية والشرعية، لأن ستأتينا من موضوع القضاء والقدر بالتفصيل. نعم، فالكلام عن الإرادة واضح. نعم. وقوله: ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر، ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. ما يريد، إثبات الإرادة، صفة الإرادة لله. نعم. وقوله: حلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد، صفة الإرادة. وقوله: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، صفة الإرادة. هذا طبعا ما أريد التحدث فيها لأنها تستأخذ وقت، وهي موضوع القضاء والقدر. وقوله وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. انظروا يا أخوان هذه الآيات، وهذه عندما يسمح الإنسان وهو ضابط باب الأسماء والصفات، وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. أنت عندك خلاص محبة الله ليس كمثل شيء، لكن عندما تسمع أن الله سبحانه وتعالى يحب وأنت تعرف المعنى الكلي للمحبة، ما الذي يحصل لك لما تعلم أن الله يحب المحسنين، الله يحب المقسطين، الله يحب المتطهرين؟ فإن هذا الأمر يدفعك لفعل يعني هذه الصفات، الفعل هذه الأمور التي يحبها الله سبحانه وتعالى، والتي تصب بهذه الصفات التي يحبها الله، وهكذا. فمعرفة هذا الباب الأسماء والصفات إنما هي يعني باب عظيم شوهه أهل البدع لما خاضوا في باب الأسماء والصفات، جعلوا يعني هذا الباب أصبح مجال للجدال والردود، فصار هذا الباب مخيف عند يعني بعض طلاب العلم. لكنه انظروا يعني لما تأخذ بهذا الشكل تقرأ هذه الآيات، فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين، من أعظم ما يدفع الإنسان للتقوى. عندما تقول له تريد أن تكون محبوب عند، تريد أن يحبك الله، اتق الله فالله يحبك، هذا دافع للتقوى. بخلاف أهل البدع لا يحب يحب أو وهكذا. نعم. وقوله تعالى فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين، وقوله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم. نعم أكمل. وقوله تعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه، هذا صفة الرضا. نعم، من الصفات الفعلية ومقتضاها محبة المرضي عنه والإحسان إليه. نعم، نكتفي يعني بهذا القدر. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد، جزاكم الله خيرا.